بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس 24 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البغوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة، قول المؤلف: ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الأول من شهر ذي القعدة عام 22 و400 للهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع، وأيضا يحثهم على طاعة الله وأن يختموا حجهم بالاستقامة، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله. وهذه الخطبة سنة في مذهب أحمد والشافعي، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة ومالك، فقال إنها لا تستحب. وفيه نظر، فقد روى أبو داود في سننه من طريق ابن المبارك عن إبراهيم ابن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب في منى. وروى أبو داود أيضا من طريق أبي عاصم عن ربيعة بن عبد الرحمن ابن حصين قال: حدثتني خراء بنت نبهان قالت: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ وفي الباب غير ذلك. قوله: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وذلك لقوله تعالى: ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر أفضل، والتأخر أفضل، ولا سيما في حق الإمام الأعظم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. ومن تعجل فلا إثم عليه إذا أدى الواجبات ولم يبق عليه شيء. وحينها يسقط عن المتعجلين رمي اليوم الثالث والمبيت في منى. وإلى هذا أشار المؤلف رحمه تعالى بقوله: وسقط عنه أي المتعجل رمي اليوم الثالث، وهذا لا نزاع فيه عند من أجاز التعجل، وهو قول الجمهور. قوله: ويدفن حصاه، وهذا اجتهاد قاله جماعة من فقهاء الحنابلة وفيه نظر، بل يدفعها إلى غيره ليرمي بها إن احتاج إليها الغير، وإلا فإنه يلقيها في الأرض. والعمد إلى دفنها أو التقرب إلى الله بذلك محدث في الدين، وشر الأمور محدثاتها. قوله وإلا يخرج قبل الغروب، أي وإن لم يخرج، أي وإن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر وثبت عن عمر أي رضي الله عنه أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. قال البيهقي رحمه الله تعالى ورواه الثوري عن عبد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر قال قال عمر، ورواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وهذا من أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ويحتمل ألا يكون لمثل هذا الحكم مجال للاجتهاد، فهو بمنزلة المرفوع فيجب العمل بذلك، ويصبح هذا مقيدا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي إذا خرج من منى قبل الغروب، ومن تأخر فلا إثم عليه، أي إذا غربت عليه الشمس وهو في منى دون الاشتغال في رحله ونحو ذلك، فإنه يجب عليه البقاء كي يرمي من الغد. ويحتمل أن الرمي في الليل ممنوع في اجتهادهم فلازم البقاء إلى الغد والرمي بعد الزوال. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بما دل عليه قول عمر وابنه رضي الله عنهما، ومذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا أقام ولم ينزل حتى غربت عليه الشمس فإنه يكره أن ينفر حتى يرمي الغد إلا إذا طلع عليه الفجر بمنى مسألة. لو نفر قبل الغروب مسألة، لو نفر قبل الغروب وعاد إلى منى قبل الغروب أو بعده بحاجة ومكث في منى لم يلزمه الرمي من الغد، لم يلزمه الرمي من الغد. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. مسألة أخرى، من غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال أو في طريقه إلى الخروج فحبسه الزحام فله التعجل على الصحيح. قوله فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لن يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، وهذا الأفضل أن يكون طواف الوداع بعد الفراغ من جميع أشغاله، ويعقبه الخروج من غير مكث، ويعفى عن اليسير من ذلك انتظار الرفقة وشد الرحل ونحوهما. لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. متفق عليه من حديث سفيان عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وظاهر الحديث وجوب طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأمر الوجوب حتى يرد له فارس. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث ابن عباس المرفوعة: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا يؤيد مذهب الجمهور في وجوب طواف الوداع، وقالوا يلزم بتركه دم على قاعدة وجوب الدم في ترك الواجبات. وأكثر العلماء يقولون لا يجب طواف الوداع إلا حين الخروج من مكة، وأما حين يريد المقامة بمكة فلن يسلك طواف الوداع. وخالف في ذلك الأحناف، فقالوا بمشروعية طواف الوداع بعد الإفاضة، ومنهم من قال بعد الفراغ من أعمال الحج، ولكن لا يشترط الاتصال بالخروج من مكة. فلو أقام به أشهرا أو سنين، فلو أقام أي بمكة أشهرا أو سنين أجزى، لأن النسك متعلق بالحج. وإذا لم يودع ونوى الإقامة بمكة سنين فإنه لا يسقط عنه الوجوب، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن طواف الوداع سنة، وأنه ليس من جملة المناسك، وأن من أقام بمكة مدة ثم أراد السفر استحب له الطواف ولا دم عليه في تركه. وكره مالك رحمه الله أن يقال طواف الوداع، وقد احتج المالكية على عدم الوجوب لسقوطه عن الحائض، وهذا فيه نظر، فليس في سقوطه عن المعذور سقوطه عن غيره. فالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرها، فليفهم من تخصيص الحائض لإسقاطه عنها أنه واجب على غيرها. والصحيح أن طواف الوداع واجب على الحاج دون المعتمر في قول أكثر العلماء، ويجب عليه حين العزم على الخروج من مكة، ولو أنه أراد المقام بمكة فلا وداع عليه، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده. قوله ويسمى طواف الصدر بفتح الصاد والدال، ويسمى أيضا طواف الخروج. وأنكر بعض العلماء تسميته بطواف الصدر، وقال طواف الصدر هو طواف الإفاضة، ولا يضر ذلك والحكم في ذلك يسير. قوله فإن أقام بعد طواف الوداع أو استدر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه، ولكن انقضى حاجة في طريقه وانتظر رقة أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه لم يعد الطواف، لأن هذا ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى يجزئه ولو سعى بعده، وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى يجزئه ولو سعى بعده. ورجح غير واحد من فقهاء الحنابلة أنه لو أقيمت الصلاة فصلاها لن يعده. قوله وإنه ترك أي طواف الوداع، أي وإن ترك طواف الوداع غير حائض رجع إليه بإحرام إن لم يبعد عن مكة، أي وما لم يتضرر بنفسه، فإذا لم يحصل له ضرر لزمه الرجوع أداء للواجب، لزمه الرجوع أداء للواجب. فإن لم يرجع عالما بالحكم متعمدا للفعل فإنه آثم ولا كفارة عليه على الصحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري رأيت في الأوسط لابن المنذر أن طواف الوداع واجب للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء. قوله ويحرم بعمرة، ويحرم بعمرة بعد عن مكة فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع، وهذا في نظر، فإنه لا يجب الإحرام لمن لا يريد حجا ولا عمرة. وهذا ظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن يريد الحج أو العمرة، أو من يريد الحج والعمرة. وقد يقال أيضا في هذه الصورة التي ذكر المؤلف والتي قبلها لأنه واجب فات محله فلا معنى للرجوع إليه، ولا سيما إذا طالت المدة، وحينئذ لا يرجع إلا القريب وبشرط أن لا يتضرر بالرجوع لا ماليا أو ولا بدنيا، لا ماليا ولا بدنيا. قوله فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن. تقدم بحث موضوع الدماء وأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم. وتقدمت الإشارة قبل قليل إلى قول ابن المنذر لأن طواف الوداع واجب إلا أنه لا يجب بتركه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه على الحائض بترك الوداع، فإن قيل بأن الحائض معذورة ورخص لها بترك الوداع، فيقال لو كان في ترك طواف الوداع دم لكان العذر يسقط الإثم دون الكفارة، كقصة كعب بن عجرة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالكفارة حين كانت واجبة عليه وأسقط عنه الإثم لحاجته إلى حلق الرأس. وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ترك هذا الواجب دما. وقد قال بعض العلماء بالتفريق بين المعذور لحاجة أو نسيان أو جهل وبين المتعمد بدون عذر، وفي هذا نظر أيضا. قوله أو لم يرجع إلى الوداع أي وهو قادر على الرجوع فعليه دم لتركه نسكا واجبا. تقدم الحديث عن هذه المسألة مرارا فليراجع ما مضى. قوله وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم، قوله أو القدوم تقدم الحديث عن حكمه وأنه غير مشروع، حينئذ قال وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده في البيت وقد فعل. وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فتحية المسجد يجزئ عنها الواجب والراتبة، لأن المقصود من تحية المسجد شغل المكان بركعتين، وقد حصل بالفريضة أو الراتبة ونحو ذلك. وعن أحمد رحمه الله لا يجزئه عن طواف الوداع لأنهما عبادتان واجبتان، فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى كالصلاتين الواجبتين. والصحيح القول الأول، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، ولذلك لو طاف بالبيت سبعة ثم عزم بعد ذلك على الخروج من مكة فإن هذا الطواف يجزئه عن طواف الوداع، فلا تجب النية، فلا تجب النية بطواف الوداع. ولو نوى بطوافه الزيارة والوداع أجزأ أيضا على الصحيح من مذاهب أهل العلم. وقولهم فيما تقدم في الصلاتين الواجبتين هذا في نظر، لأن الصلاة لها نية مقصودة لذاتها بخلاف طواف الوداع. قوله فإن نوى بطوافه الوداع لن يجزئه عن طواف الزيارة، وهذا مذهب إسحاق وأبي ثور، لأن تعيين النية شرط فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن النية في طواف الحج والعمرة لا تشترط، إلى أن النية ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن النية في طواف الحج والعمرة لا تشترط. فلو طاف للوداع ولم يكن طاف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة وأجزأ، لأن نية الحج تشمله، لأن نية الحج تشمله، كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالها. وكما لو وقف بعرفة ناسية فإنه يجزئه، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول، فإن نية الحج تشمل نية الطواف والسعي ونحوهما. قوله ولا وداع على حائض ونفساء، وهذا مذهب الجمهور، دل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين وقد تقدم، وحديث عائشة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق صفية حادثة ناهي قيل إنها قد طافت قد تنفر إذن، وهذا الحديث متفق عليه أيضا. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بحبس الحائض بنفسه بعد ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت، رواه ابن المنذر. والصحيح ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الأمة. والحكم في النفساء كالحكم في الحائض، فإن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يوجب ويسبغ. وإذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان رجعت فاغتسلت وودعت، لأنها في حكم الإقامة، وإن فارقت البنيان فلا يجب عليها الرجوع. وقول المؤلف رحمه الله إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، هذا ما تقدم تقريره، فمكتوبه إذا طهرت بعد مفارقة البنيان فلا يجب عليها. وإلى هذا نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم إلى آخره، والله أعلم. نعم. نعم سنة. قد ذهب بعض العلماء إلى مشروعية الخطبة في أول يوم التشريق والخطبة في اليوم الثاني أولى ليعلمهم أحكام التعجل وأحكام الوداع وما يتعلق بذلك. في مسألة ما تكلم عنه الشباب الذي على حديثي كلام عن قضية الوداع لا ما تحدثنا عن قضية كان المواقف تتعلق بها تتعلق بها خرج عن مكة ولم يرجع بل يرجع عن ذلك ولو كان والله صحيح كما تقدم انه يأخر طواف الإفاضة وعليه السعي انه يطوف ويسعى ويعفى عن ذلك ولا حرج في ذلك. عائشة رضي الله عنها طافت وسعت وخرجت وكان هذا في الحج ولم يثبت ان عائشة رضي الله عنها قد ان تخرج من مكة وقد جاءت عندنا قد طافت الوداع يعني هذا قد يحتمل ان طافت الوداع ثم خرجت الى التنعيم واتت بعمرة ثم طافت وسعت وسقط عن طواف الوداع باعتبار انه محتمل لا وداع عليه هذا محتمل يحتمل ان عائشه رضي الله عنها لم توسع اصلا وانما لما فرغت من المناسك وامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم وظهر السياق انها لم تودع للحج ثم رجعت فطافت وسعت وخرجت. قد تقدم قول مالك رضي الله عنه في المساله انه يجزي السعي بعد وهذا قول قوي في المسألة. على الإجابة أمر الناس أن يكون آخر عهد من البيت هذا على الإجابة أيده لفظ مسلم لا ينترن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فالأمر للإجابة هو قول الجمهور لأنه رخص عن النفساء والحق القاعدة تقول أن الأصل في الأمر الإجابة ما لم يأتي دليل يصرفه عن ذلك وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. الأخ يسأل عن قضية إذا رمى من أجل التعجل ثم بعد ذلك رجع يشتغل بنزع الخيام تضايق عليه الوقت ولم يمنعه من الخروج إلا نزع الخيام فالراجح أن يرخص له في ذلك والحاجة داعية إلى هذا الشيء اليسير كنزع الخيام نحو ذلك يعفى عنه من أثر على ذلك الانتظار الطويل أولا يتقصد حيث يدع الرمي مبكرا بدون عذر ويمهل حتى إذا أوشكت الشمس على الغروب ذهب فرارة ثم رجع مرة أخرى لينزع أو ليستعد لأخذ خيمة الحجاج هذا قد لا يرخص له لأنه مفرط. أما من لم يكن مفرطا حبسه العذر أو الزحام عن وصول لمكان الرمي فظن أنه يصل متقدما كي يرمي ثم يرجع مرة أخرى لأخذ متاعه ثم ينصرف فحبسه الزحام فلم يأتي إلا بساعة متأخرة فالراجح ما لا بأس أن يأخذ متاعه ثم ينصرف ولو غربت عليه الشمس. تقدم القول في هذا وأن من خرج من منى قبل الغروب ثم رجع لحاجة فإنه لا بأس بذلك ولا شيء عليه. أما إذا رجع لغير حاجة فأي فائدة إذا من رجوعه إذا كان لحاجة المبيت مثلا كان هذا يعتبر حاجة لحاجة منها يعتبر حاجة. ومن علينا صحيح لا التي يبقى على حين عمر رضي الله عنه قال من غربت عليه الشمس فالقصد لئلا يرموا ليلا او ان هذا حكم ثابت من غربت عليه الشمس انه يبقى وليس من اجل انه يرمي ليلا ظاهر العلم عند الله ان هذا حكم ليس من اجل منع الرمي ليلا لو كانت العله من اجل الرمي ومنع الرمي ليلا لقل يرمي ليلا وينصر على الصحيح فنتقدم انه يجوز الرمي ليلا مطلقا ولو بدون عذر ويحتمل ان يكون قصد عمر وابن رضي الله عنهما في منع الرمي ليلا وهذا فيه اشكال لانه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه جوز للصفيه ان ترمي ليلا يوم النحر يعني الوقت انا الرمي يجوز الحق في يوم النحر واسع جدا بثلاث ايام التشريق ما بدا الا بعد الزوال ظاهر ان ابن عمر جوز الرمي ليلا للحاجه قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فمن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى تشمل المتعجلين وتشمل المتأخرين حيث أنه قد اتقى في حجه فلم يكن عليه شيء واجب يجب عليه أداء أما من لم يتقي فأن يبقى عليه طواف الإفاضة فليس له التعجل حتى يأتي به من لم يكن من بقي عليه رمي فهذا إلى الآن ما اتقى ولا يحق له أن يوكل بدون عذر إنما بحثا عن التعجل فهذا إذا الآن إذن ما اتقى يجب عليه البقاء حتى يؤدي المناسك على وجه المنون فإذا أدى المناسك على الوجه المطلوب على الوجه المشروع فيسقط عليه في حقي أنه اتقى فحينئذ لا إثم عليه التعجل وإن تأخر فهو أفضل وإن تأخر لا يعني هذا أنه لم يصرف وعليه بقية من الحج لأنه إلى الآن ما اتقى فإذا اتقى أدى الواجبات ولم يقع عليه شيء من ذلك أنه حينئذ ينصرف لا نقول يعني التأخر أفضل من التعجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر أجرا فإنه يبيت في منى يبيت في مشعر في حرم ويرمي من الغد هذه عبادة ويصلي في الحرم من الصحيح أن صلاة الحرم مضاعفة تشمل المسجد وغيره وفي غير ذلك من العبادة تؤديها ولأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى يشمل النوعين وإذا وجد عذر فنعم نرخص لها ذلك إذا طهرت الحائض قبل مفارقة مكة ويشق عليها الرجعة بسبب شدة الزحام وأنا قيدت وقلت إذا لم يحصل ضرر لا مالي ولا بدني كما تقدم في الذي يفوت طواف الوداع وهي حائض أولى بذلك لكن يحصل عذار نعم يرخص لها أن تمضي تعتبر معذورة لكن هل يجب عليها دم على قول من قال في من قال يرخص لها لكن يجب عليها دم لأنها تعمدت ترك ذلك والصحيح أنه يرخص لها ولا يجب عليها دم ويقص على ذلك التعجل ليلة مزدلفة المبيت مزدلفة واجب المبيت مزدلفة حتى يصلي مع الإمام فإذا كان معه ضعف فجاز أن يدفع مزدلفة بعد غيبوبة القمر على قول وبعد منتصف الليل على قول آخر وجاز له أن يرمي أيضا كل هذا من أجل العذر إذا الجامع بين مسألة الحياة وبين هذه المسألة هو العذر فإذا وجد العذر نصبناه أبعد من هذا كما تقدم في جواز الرمي قبل الزوال الحاجة والعذر قياسا على رمي جرة عقبة قبل وقتها لأهل الأعذار حتى لو كان منزله خارج منه فمن يتقيد بذلك لابد ان يرمي قبل الغروب إيه؟ اللحام تكفي في الغروب المغرب. هذا العصر إن شاء الله يتسع لذلك، إذا كان لا يريد من الزحام يعني ننتظر إلى اليوم الثالث. نعم. نعم. يوم النص الأول. يوم النص الأول. يوم النص الأول. هنا. لا. معاصر أيام التشريق. نص الحديث. أيام التشريق ثلاثة أيام. نعم بعد عيد. إذن اليوم الأوسط ماذا؟ كل يوم الثاني عشر. قال بعضهم هذا، لكن الحديث لفظه واضح جدا، هو عين اوسط ايام التشريق، الحديث واضح في تحديد هذا اليوم هو اليوم النصر الاول على الصحيح، لان هذا الذي دل عليها الخبر. إذا أخر طواف الإفاضة كالمفرد والقارن ومن ليس عليهم سعي، أو على السعي كالمتمتع، وأراد أن يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة فإن لا يملك طواف الوداع، كما لو دخل المسجد وأراد يصلي الراتبة القبلية للظهر كما ليس بحاجة ينوي تحية المسجد، لأن مقصود شغل البقعة ركعتين، ولا المقصود يجعل آخر عهده بالبلد. فطواف الوداع ليس له نية، طواف الوداع ليس له نية، فلو طاف لا يريد شيئا أبدا، ثم قال إذا قال أصحابه نريد المضي فإن هذا يجزي عن طواف الوداع، يعني طواف إفاضة ويقتصر به عن نية طواف الوداع، لو نواه معا أجزى. قد تقدم من الصحيح لو نوى طواف الوداع فنجزي عن طواف الإفاضة إذا غاب هذا عن حسبانه، لأن نية الحج تشمل نية الطواف ونية السعي، كما أن نية الصلاة تشمل نية أفعال الصلاة. هذا ما يدل أن نية الفعل ككل، ولكن حديث لبيك عن شبر مرة توقف على ابن عباس وقول أكابر المحدثين. إلى أن الفعل هنا قسم على الصلاة، ونقول يختلف هذا عن الصلاة، الصلاة مقصودة لذاتها وهذا داخل ضمن أصل، فيختلف عن الشيء المطلوب لذاته، هذا داخل ضمن الحج، كما أنه لا ينوي الإنسان الركوع ولا ينوي السجود، لأن نية الصلاة كافية عن ذلك. نية الحج شافي عن نية الطواف وعن نية الساعي ونحو ذلك، لكن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطوف طواف الوداع لا ينوي طواف الوداع، لأن أظن شخصا عاقلا لأن طواف الوداع يقع من نية الآن للإفاضة وهو بقي عليه الإفاضة، وأن هذا يقع من باب إذا نسي الإنسان ونتذكر بعد ذلك أنه قد فات، ولكن أننا تسألون في من يؤخر الكثير من المفردين والقارنين فلننسى طواف الإفاضة ويقف طواف الوداع ثم دخلت لك ولم يقف طواف ألف، ما هي رخصة؟ لا، كما تقدم أن هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وطائفة من أهل العلم نقف على هذا.